الأخيرة منشورات وزعها الشباب وبحسنية، وفي بعضها حديث موضوع نرد تعليق عليها، وأرفق بها ورقة مقسمة بعدد شهور أيام الشهر وعدد أيام السنة، وكتب فيها حاسب نفسك اليوم قبل الغد، والرموز نون نعم الحمد لله، لا لا وأستغفر الله، عذر طاهر، وفوق قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد الآية، وقال هل صليت الفجر في المسجد اليوم جماعة؟ وتحته قال هل حفظت على جميع الصلوات في المسجد؟ هل كنت قاتلا اليوم في صلواتك؟ هل حفظت اليوم على السنن الراتبة؟ هل صبرت اليوم على الأذكار والأوراق؟ هل قرأت وحفظت اليوم شيء من القرآن؟ هل قرأت وحفظت اليوم شيء من الحج النبوية؟ هل سألت الله اليوم الجنة؟ هل سألت الله السعادة إلى أن قال هل ذكرت اليوم أذكار الصباح؟ على مدى 30 ما أدري ماذا صحة المقال المرض قبل الاستخدام تصوير هذه الورقة بعد الأشهر والعناية بها ونصف الغيب على اقتنائها. المؤمن الذي حج والمؤمن الإسلام جاءت تراثه إلى تراث صحيح في أنواع على الصوم وأمره بالصوم وأمره بالحج ويعرف أن بني هذا ثاني لأنه ما فعل هذا إلا في شيئة الله لا أن الله في هذا ما فعله ولا استطاع ذلك لكن الله فعل هذا من فعله ويجتمع عن حق المطريات وتنفذ الكونية في حق العاصي وكاد العاصي أعتقد أن هذا الكونية ومشيئة الكونية وهذا الأفضل فصبر على ما قضى الله عليه وقد ظلم بقضاء الله لكن على هم يجازي في توبه والندم والاقلاع وان يعود قال هو لا يجعله بسرعه المعصيه ولا يعود اليها ولكن قدر الله ان يعود نفسه قضى الله عليه وقد ظلم بقضاء الله لكن على هم يجازي في توبه والندم والاقلاع وان يعود قال الله لا يجعله بسرعه المعصيه ولا يعود اليها ولكن قدر الله ان يسديه يعز نفسه ويحمد الله على ما قضى وقدر وانه اقيم عليه الحد وانه تاب الى الله وانه رجع الى الله سبحانه وتعالى ولا يجعل الاثر حجه على غير المعاصي. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.